طيب يقول الولد لحديث بريدة مرفوعا من لم يوتر فليس منا من لم يوتر فليس منا هذا الحديث حديث ضعيف لكن يستدل بحديث ابن عمر المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصرف فليوتر بركعة واحدة أو فليصلي أو صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وأيضا إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الإيه إلى صلاة الفجر هو حديث صحيح سلسلة صحيح إن الله زادكم صلاة وهي الوتر نعم ده الكلام ده ما تسأليش في سؤال أنا مبتلوش أنا بتكلم دلوقتي عن أفضلية الوتر أنا نسيت الوتر لسه ما نسيتوش لما خلص الوتر لأن دي لسه جاية اللي نام عن الوتر واللي نسي الوتر بيسألني أسئلة وأنا لما انتهي من الوتر لما انتهي من الوتر خلص قالوه طيب قال وأقله أي أقل الوتر أو الوتر بالفتح أو الكسر وأقله ركعة أقل الوتر ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل حديث أخرجه مسلم وغيره الوتر ركعة من آخر الليل من آخر الليل قال ولا يكره الوتر بها أي لا يكره أن توتر بركعة يعني ممكن توتر بركعة توتر بثلاث توتر بخمس لا يكره أن توتر بركعة واحد للأحاديث هذه التي ذكرناها حديث ابن عمر وغيره ولو بلا عذر يعني ممكن توتر بركعة ولو بلا عذر من مرض أو إيه أو سفر ونحوه وأكثره أكثر الوتر 11 ركعة 11 ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة يوتر منها بإيه بواحد طيب يقول أكثر الوتر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين يعني ده الأفضل إن يسلم من كل ركعتين في صحيح البخاري في أول أبواب البيت الوتر ذكر حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى قال ابن حجر استدل بمفهومه وقال صلاة الليل مثنى مثنى وقال هنا يسلم من كل اثنتين استدل المفهوم على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا أن تكون أربعا لأنه ما صلاة الليل مثنى مثنى يبقى النهار ليست مثنى فبمفهوم اللقب نفهم بقى أن صلاة النهار أفضل أربعا أربعا وهذا عند الأحناف وعند عن صلاة الليل كيف تكون صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى يعني هو رد في الحقيقة على على جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك ومطابقة للإيه مطابقة للسؤال وأيضا بأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى إيه مثنى وأيضا هذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع لكن قد تعقب هذا الحديث الأخير بأن أكثر الأئمة أعلوا هذه الزيادة اللي هي إيه النهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قالوا المحفوظ هو صلاة الليل مثنى مثنى هذه الزيادة غير إيه غير محفوظة فهي زيادة شاذة وبأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيه وقال يحيى بن معين من علي الأزدي حتى أقبل منه علي الأزدي هو راوي رواية عن ابن عمر صلاة الليل والنهار فيقول ابن معين من علي الأزدي هذا حتى أقبل منه الرواية يعني بزيادة الليل النهار كأنه رد هذه الزيادة وأيضا يقول ابن حجر وروى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال هذا موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه فلعل الأزدي اخترط عليه الموقوف بالمرفوع فرفعه إلى الإيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قول ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط الصحيح ألا يكون شذا، فيعتبر هذا شذوذ في الحديث فلا تكون صحيح. ذا كلام ابن حجر. وقوله مثنى مثنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث ابن عمر المتفق عليه، صلاة الليل مثنى مثنى، استدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل، كما ذكرنا من قبل أنه لو نوى يصلي الليل ركعتين وأمل الثالثة فكأنما قام إلى ثالثتين في الصبح كما نقلنا عن إمامنا، مش كده؟ فاستدل بهذا على تعيين الركعتين في صلاة الليل. قال ابن بطيط العيد وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، ها، وحمله لحصر المبتدأ صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى هو حصر المبتدأ في الخبر، صلاة الليل كلها ما تكونش إلا مثنى مثنى. وحمله الجمهور أن صلاة الليل مثنى مثنى على أن هذا بيان للأفضل، ليس المقصود أنك أنت تصلي اثنين بس ما تزوجش، بل لما صح من فعله بخلافه، لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع متتالية، أربع ركعات لا تتالى عن كلهن وحسنين، وأربع ركعات لا تتالى عن كلهن وحسنين، وصلى ثماني متصلة لم يجلس إلا في الثامنة، فحمله الجمهور على بيان الأفضل. ولم يتعين أيضا كونه لذلك، يعني ابن حجر يرد أيضا ولم يتعين أن ذلك للأفضل، لما؟ بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف أو أو السلام بين كل ركعتين، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوق ذلك، لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم. ولو كان الوصل لبيان الجواز لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه واظب على الوصل أربع وست وثمانية وهكذا، إنما لو كان ذلك لبيان الجواز لفعله مرة. ومن ادعى اختصاصه اختصاص الوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه البيان، إذ الأصل عدم عدم الاختصاص حتى يأتي حتى يأتي به. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الوصل كما صح عنه الفصل، خلاص. إذا كلام ابن حجر أنه حمل صلاة الليل مثنى مثنى على الإرشاد إلى الأخر، الإرشاد إلى إلى الأخر. واستدل به أيضا صلاة الليل مثنى مثنى بالحديث على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر الذي أتى به أتى به النص. قال ابن بطيط العيد والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة، يشير بذلك إلى الطحاوي، فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك، يعني قال يستدل بحديث صلاة الليل مثنى مثنى أنه لا يتنفل بركعة، لا يتنفل إلا في الوقت الذي ورد به النص. يقول والاستدلال بهذا الحديث على أنه لا يشرع التنفل بركعة أقوى مما استدل به الطحاوي أن صلاة الصبح لم تقصر إلى ركعة في السفر لأنه لا تشرع صلاة ركعة. يقول الاستدلال بهذا أظهر من استدلال الطحاوي على أنه لا يشرع التنفل بركعة ولذلك لم تقصر صلاة الصبح في السفر، لم تقصر صلاة الصبح في السفر. يقول هذا الاستدلال أظهر من استدلال الطحاوي على هذا. الشاهد أنه يسلم من كل ركعتين، هذا هو الصورة التي كان غالبا يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع من أنه كان يصلي أربع في بعض الأحيان أو يصلي ست في بعض الأحيان، لكن هذا الأرفق، فحث أمته على على الأرفق وأرشدهم للأرفق كما ذكر ابن حجر. طيب ثم قال وسنة فعلها عقب الشفع بلا تأخير، يبقى الوتر ده يسن أن يصليه عقب الشفع بلا بلا تأخير، يعني أنت خلصت الصلاة ما تتمشي الوتر بقى، تصلي تصلي الوتر لفعله صلى الله عليه وسلم سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، يعني سواء صليت الشفع بتاعك في أول الليل تبقى توتر بعد، في وسط الليل توتر بعد، في آخر الليل توتر توتر بعد، فلا تؤخر الوتر عن عن الشفع. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، يبقى صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل في أول الليل وأوتر في وسط الليل، يعني بعد ما صلى الشفع أوتر، في أول الليل، وبعد ما صلى الشافعي في وسط الليل أوتر، وبعد ما صلى الشافعي في آخر الليل أوتر. ففي كل ليلة صلى في أوله ووسطه وآخره، المهم إن كان يوتر بعد ما يصلي شفعه، يصلي إيه سواء كان في أول الليل أو في آخره أو في وسطه أو في إيه أو في آخره. لكن الأفضل، الأفضل في الحقيقة أن تكون الصلاة في آخر الليل، في آخر الليل، لحديث جابر الذي رواه أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. إذا نص حديث صلى الله عليه وسلم أن صلاة آخر الليل هي أفضل. طيب في عين النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل، الغالب كان في آخر الليل، وفي أول الليل يعني لعله كان مريضا في وسط الليل أو مسافرا أو ما شابه إيه أو ما شابه ذلك. لكن الأغلب والأكثر أن تكون الصلاة في إيه في آخر الليل، إلا أن خشي ألا يستيقظ فليصلي في أول الليل، فليصلي في أول الليل. إذن كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أوله في وسطه وفي آخره، والأفضل أن يكون في آخره إن طمع في الإيه في القيام. نعم. معنى الشفع، معنى الشفع هو كل ما كان الزور، يعني ايه مثنى مثنى، كل ده شفع. ناس بتتصور يعني ليه انا خلاص صليت حصل لي بقى الشفع دلوقتي، طب انت صليته ده اسمه ايه؟ كله شفع، كل اللي انت صليته ده ايه اسمه شفع. يبقى كل الصلاة دي ركعتين اسمه ايه؟ اسمه شفع. ما تنتهي به على فرض او على وتر فهو ده ايه؟ هو ده الوتر. فأنت نعم. ما ورد أنه كان يصلي شفعة ثم ينام ويقوم يصلي ركعة، لكن كل ما ورد عنه أنه كان يصلي أربع، لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم أربع ثم إيه ثم يصلي اثنين ثم يوتر واحد، وهكذا كل الصلوات بتجد دائما أن الوتر وراء الشفع. كل ما ورد في صفة صلاة الإيه نفتلة، ما قالوا أنه صلى الشفع ثم نام وقام فأوتر. طيب ماشي، انا ما بتكلمش على الوقت ان هو صلى الصلاة متصلة، صلى الصلاة ايه متصلة، الصلاة متصلة بخلاص كده ركعتين جالس، دي قضية تانية اصلا. يا استحب نصلي ركعتين، اما نتكلم السؤال ما في هذه المسألة، السؤال يتكلم انه ما الدليل على انه يعني يلحق الشفع بالوتر ولا يؤخر الايه الوتر. مثلا نقول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما نقل انه صلى الشفع ثم نام ثم قام فوق ثم قام فايه فأوتر، فكان يلحق الوتر بالايه بالشفع. نعم، هو يلحق الانفراد، وايضا هو اخر الصلاة، هو اخر الايه الصلاة. ولذلك تقول عائشة كان يوتر من كل الليل من اوله ووسط واخر، ومعنى يوتر يبقى لازم صلى قبله الايه الشفع، مش كده؟ يبقى صلى الشفع واوتر في اول الليل، وصلى الشفع واوتر في وسط الليل، وفي اخر ايه وفي اخر الليل. في ليله واحده، لا في ليله كده وليله كده وليله كده، ازاي يصلي في ليله واحده؟ يعني هيوتر في اول الليل وبعدين يقوم يصلي في نص الليل وبعدين يوتر، لا وتران في ليل انتوا الساعه كامل مخ. طيب نعم، ناوي الوتر يعني دلوقتي مثلا هو نوى الصلاة عموما ماشي، نوى صلاة الليل عموما بس لسه ما نواش وقت، ها نوى قيام الليل، نوى قيام الليل خلاص، نوى قيام الليل ممكن هو يقوم الليل كله مثلا ها بالوقت، ما يطلعش من الصلاة خالص ما يحددش. نعم، في هذه الحالة ممكن يصلي كل الصلاة مقتصرة، يعني يصلي 8 ركعات مثلا لا يجلس إلا في الثامنة، ويوم يصلي 9 ويسلم خلاص. يبقى نعم جائز هذا، لأنه نوى أن يصلي إيه؟ نوى أن يصلي الليل، وهذه الصلاة مشروعة في الليل بهذه الكيفية، ولم يحدد أنه يفصل أو يصل أو يصلي ركعتين. لكن لو نوى أن يصلي ركعتين من الليل يبقى لازم يصلي ركعتين ويسلم، ما ينفعش بعد كده يوم يخليهم أربعة ويوم يخليهم إيه؟ ست. لكن لو نوى أن يصلي الليل وأطلق دون تحديد ركعات، نعم له أن يدخل خلاص ويصلي أربعة، وبعدين عايز يخليهم خمسة خليهم خمسة، أصلي الليل وخلص. أو أنه يفصل طالما انه ما نواش، لو نوى اثنين يبقى لازم اثنين. لو نوى التطوع من اوله اكذب، لو نوى التطوع من اوله فقط من الاول اكذب، يعني نوى انه ايه يصلي صلاه التطوع من الاول فقط دون ان ينوي ان هو حيوتر في الاخر كده، لا صلاه الليل والوتر من صلاه الليل وهو من تطوع الليل واطلق دون ان يحد. فنعم له ان ينتهي بالوتر من هذه الصلاه، لكن لو حدد لابد ان يلتزم بايه بتحديد. طيب ثم قال وان صلاها كلها بسلام واحد، اهو وان صلاها كلها بسلام واحد ها بان سرد عشرا وتشهد، سرد عشرا وايه وتشهد ثم قام فاتى بالركعه جاز، او سرد الاحد عشر ولم يجلس الا في الاخيره جاز، لكن الاولى ها لكن الاولى اولى، يعني ان هو يجلس بعد الايه بعد العشر وهو يجيب واحد لا لا لا، وبالتالي يسردها كلها، يعني هيصلي ايه العشرة ورا بعض متصل، وبعدين يروح قاعد فين العشرة ويوم يجيب واحد ويوم يجيب ايه واحد، او الصورة الثانية يقعد يصلي 11 ورا بعض ويجلس تشهد واحد، يعني بحاول يجلس تشهدين. نعم لا ما قدرش انه صلاة الثمانية متصل الذي قرأته قياسا، دي بحسبها بالايه هتبقى بالقياس، يعني صلى ثمانية متصلة وصلى ست متصلة وصلى أربع متصلة، أي نعم هو صلى ثمانية متصلة، فهو هذا بالقياس، فهذه الصور وممكن يقص عليها صور إيه أخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمانية مش كده، وبعدين ممكن يوتر بواحدة ويقفل على تسعة مش كده، ممكن يوتر بثلاث على هذا، ممكن يهلل الثمانية دول للستة ممكن يقلل ثمانية دول لست ويجلس واحدة سبعة خلاص، أو يصليهم سبعة متصل، أو يسلم بعد الستة ويصلي، فكل هذه الصورة هتبقى إيه؟ هتبقى جائز، يعني الوصل والفصل ها جائز، لكن لا يشترط لا يشترط ها إيه؟ أنا فاهم أنها ما وردش في العشرة بذاتها أن نصلي العشرة متصلة ثم جلس، لكن ورد أن نصلي الثمانية متصلة ثم إيه؟ ثم جاز، لكن جائزة جائزة على ما قبله لا يمنع، إن صلى ستة متصلة جائز، إن صلى ثمانية متصلة جائز، ها صلى عشرة متصلة جائز، وكذلك صلى الأحد عشرة متصلة كل ده جائز، صليها بتشهد وإيه بتشهد واحد أو تشهدين، نعم جائزة من ناحية بتكلم من ناحية الجواز، لكن الأولى أن يلتزم بالصور الواردة عن المتصل كويس، والاولى ان تكون اكثر الصلاه بالنسبه له مثنى مثنى كما ارشد الامه الى ايه الى ذلك، يبقى يصلي اثنين اثنين اثنين وهكذا، ودي مثلا لو هو دخل في الصلاه وما نواش مع صلاه ركعتين لكن نوى يصلي ما شاء الله خلاص، وبعدين هو داخل يناوي يصلي اثنين او اربعه حسب ما تقصد، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه صلى اثنين وبعدين اربعه وبعدين سته وبعدين ثمانيه وبعدين عشره، في مانع؟ مفيش مانع، ان هو ايه ما حدد عددا معينا ينتهي عنده، ولكنه صلاه الليل جائز، نعم يجوز ان يسرد العشره متصله ثم يقوم ويصلي واحده، او ان يسرد الاحد عشر ايه متصل، لكن قلنا الاولى والارفق مثنى مثنى كما في حديث ايه ابن عمر، او يلتزم بالهيئات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اولى، اذا صلى سته ها متصله وان صلى واحده واوتر بالسبعه، وده اقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بايه بسبعه، وأكثر ما ورد أنه إيه 13 ركعة لواحد عشر ركعة وركعتين اللي إيه بعد كان في حديث عشر، فده أقل ما ورد وده أقصى ما إيه ما ورد، ولكن هل يجوز أن يزيد عن ذلك؟ نعم يجوز بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى كما سيأتي تقرير ذلك بعد ذلك، ويجوز أن يقل عن ذلك يجوز حتى وإن أوتر بركعة ها يعني أوتر ولو بإيه بركعة ها قال لكن الأولى إن هو إيه وإن صلىها كلها بسلام واحد أن ترد عشرا وتشهد ثم قام فأتى بالركعة جاز، أو سرد الأحد عشر ولم يجلس في الأخيرة، الأولى أولى على أساس إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الثمانية يجلس في الثمانية يوم، يعني ما صلىش الأحد عشر تشهد واحد، يعني ليه يقول الأولى من باب إيه من باب إن الوارد إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بتشهدين، دائما صلاة الليل كان يصليها بإيه أقل حاجة بتشهدين، لا لا لا ها فين الأولى؟ ما فيش الأولى، ده احنا أصلا هو خلاص حط نقطة وبدأ جملة جديدة. قالوا أن صلىها كلها بسلام واحد بأن سرب عشرا ها وتشهد وتشهد خلاص، ثم صلىها كلها بسلام واحد بأنه إيه؟ بأن سرب عشرا وتشهد، ثم قام فأتى بالركعة خلاص جاز، أو سرب الأحد عشر برضو بسلام واحد. يعني لو هي بسلام واحد وتشهدين والثانية بسلام واحد وتشهد واحد، فالأولى أولى هي سلام واحد الشهود. طيب وكذا إن أوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، يعني برضو يقول لك لو أوتر بثلاث يصلي إيه بس الثلاث دي لازم يفصل بقى، ما ينفعش إيه لازم يسلم ويقوم، إذا لازم سلامين بثلاث كما سيأتي لا تشبهه إيه الوتر بالمغرب. فإن صلى بإيه بثلاث كذلك، وإن صلى بخمس يعني ممكن هو يقعد في الرابعة ويوم يصلي الخمسة ويسلم، أو يصلي خمس متصلة ويسلم، ويبقى الأولى إيه؟ إنه يجلس في الرابعة مش كده ويوم يجيب الخمسة، وكذلك أو السبعة أو التسعة يبقى يقعد في الستة ويوم يجيب السبعة، ويقعد في الثامنة ويوم يجيب التسعة مش كده؟ فلو أوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسعة. طيب ثم قال وإن أوتر ها؟ ما أختلفوا أنهم بعد العشاء ولا هم بعد الوتر، ما نجلها بس طبعا. نعم صلاة الليل مثنى مثنى، لا ما نقولش نقول أصل، ما لو قلنا أصل معنى ذلك إن إيه إن لا تخرج عن ذلك إلا الإيه إلا يعني الطارئ أو العذر أو كذا، إنما الأصل ليس كذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واصل وإيه وفصل واصل وفصل، ولذلك ابن حجر رد لما قال ده لعارض، قال لو كان لعارض كان فعل مرة للبيان، لكنه داوم على أنه إيه على أنه وصل، فما نقدرش بقى نقول إن الأصل هو الإيه الفصل أو الأصل هو الإيه الوصل، لكن لما قال مثنى مثنى إرشاد للأمة إلى الألفاظ به. طيب هنا قال وإن أوتر بسبع أو خمس، وإن أوتر بسبع أو خمس سردهن سبع أو خمس سردهن ها سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن سبع أو خمس ورا بعض سبع أو خمس ولم يجلس إلا في آخرهن، وهو أفضل فيما إذا أوتر بسبع أو إيه أو خمس. يعني هنا قال لو صلى خمس صلى الخمس متصل، لو صلى سبع صلى السبع إيه صلى السبع متصل. قال وأدنى الكمال أي في الوتر أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، وهو أفضل لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، يعني صلى ركعتين ويسلم ويأمر ببعض حاجته يوم يصلي إيه يوم يصلي ركعة يعني يصل. فهذا الحديث صحيح رواه مالك عن نافع عن ابن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. ويجوز أن يصلي الثلاث بسلام واحد، يبقى لو صلى ثلاثة يجوز أن يصليها بسلام واحد لأنه بسلام واحد سردا من غير جلوس عقب الثانية، لتخالف المغرب لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا يوتر بثلاث لا يفصل بينهن هذا الحديث ايه ضعيف. لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه عبد القطني بإسناد رجاله كلهم ثقات كما قال وذكر ذلك الشوكاني في النيل، لا توتروا بثلاث لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. إذا إيه لا توتروا بإيه لا توتروا بثلاثين أوتروا بخمس بسبع ولا تشبهوا بالإيه بالمغرب. وقال الألباني في رسالة في قيام رمضان وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث، يجلس بين كل ركعتين يعني لما يصلي أربع أربع هل في الأربع ده كان بيجلس بعد ركعتين؟ نقال لم نجد جوابا شوان في ذلك، لكن الجلوس في الثلاث لا يشرع، الجلوس لو هو حصل ثلاثة متصلة ها لا يشرع. وذكر الحديث السابق اللي هو حديث ليه حديث أبي هريرة لا توتروا بإيه بثلاث. وقال أيضا أخرجه الطحاوي أيضا قال وأخرج الحاكم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث كان يوتر بإيه بثلاث وليس فيه لا يفصل بينهن، كما عند أحمد، وقد ضعف أحمد إسناده، وصحح الحاكم حديث كان يوتر بثلاث وقال على شرط الشيخين، وقال الشوكاني في النيل وجمع الحافظ بين الأحاديث بجمع أحاديث النهي عن الإطار بثلاث بتشهدين لمشابهته بذلك صلاة المغرب، وأحاديث الإطار بثلاث التي وردت وصحح عليه البعض على أنها متصلة بتشهد في آخر عشان ما تبقاش متقيد فيها شبه بصلاة المغرب، وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف. قال الشوكاني ويمكن الجمع بحمل النهي عن الإطار بثلاث على الكراهة، إطار بثلاث متصل على إيه؟ على الكراهة. قال الشوكاني والأحوط ترك الإطار بثلاث مطلقا، لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد في آخرها ربما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب، مشابهة لصلاة الإيه؟ لصلاة المغرب، وإن كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل التشهدين. وقد جعل الله في الأمر ساعة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على هيئات متعددة، فلا ملجأ إلى الوقوع في مضيق التعارض أو في مضيق التعارض، يعني في ناس قالوا لا وفي ناس قالوا الله وهكذا، فاخرج من ذلك الأمر وإيه وافصل بين الإيه بين السلام، سلم من ركعتين ثم قم فصل واحد. وعلى كل الصورة الثانية جائزة لكن لا تتشهد تشهدين في أي في أصل. طيب قال ووقته أي ووقت ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ووقته ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم ولو مع جمع تقديم، جمع تقديم يعني أنا حصل العشاء بعد المغرب يبقى ممكن أوتر ولسه العشاء ما جاتش بس أنا صليت العشاء، لكن وقت الوتر إمتى؟ بعد أنا ما أصلي العشاء، بعد ما يشرع لي أنا صلاة العشاء، فلو شرع لي الجمع جاز أن أوتر بعد ما أصلي العشاء وإن لم يكن وقت العشاء. كويس؟ قال ووقته أي الوتر ما بين صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم وطلوع الفجر، يعني ما بين صلاة العشاء مش قال ووقت العشاء، ما بين صلاة الإيه؟ العشاء وطلوع الايه وطلوع الفجر. فمن صلى الوتر قبل العشاء لم تصح، يعني لو صلى الوتر قبل ما يصلي العشاء ازاي دي يعني تحصل؟ هيديك مثلا، من صلى الوتر قبل ايه وده مثلا مش مثلا ها لا هو قال يعني هو من صلى الوتر قبل العشاء لم تصح، يعني مثلا نفترض ان واحد صلى العشاء صلى الايه العشاء وبعدين راح توضى وصلى الوتر، بعدين افتكر انه هو صلى العشاء من غير وضوء، صلى العشاء من غير ايه من غير وضوء، هيرجع يصلي العشاء لكن هو صلى الوتر بوضوء ينفع؟ لا ما ينفعش، يبقى هنا لابد انه ايه يصلي الوتر بعد العشاء ايه مره ثانيه. قال فمن صلى الوتر قبل العشاء لم تصح، ومن صلاه بعد الفجر كان قضاء بحديث ابي سعيد مرفوعا أوتروا قبل أن تصبحوا، والحديث رواه مسلم وغيره، وحديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الإيه إلى طلوع الفجر. سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني هنا كل الكلام أن صلاة الوتر بين صلاة العشاء والفجر، بين صلاة العشاء والإيه والفجر، طب من نام عن وتره متى يصلي؟ سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمن نام عن صلاة الوتر أو نسيها، فقال يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، يعني هو نام على أنه يصحى قبل الفجر يصلي الوتر، ففعل أذن الفجر يصلي الوتر ما لم يصلي إيه ما لم يصلي الفجر. قال يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح كما فعل ذلك ابن عمر وعائشة وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وقال أيضا هذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي سعيد وأبي سعيد الجامع، وأيضا في الحديث الثاني من نام عن وتره قال يصليه إذا أصبح، وفي صحيح الجامع أيضا من نام عن وتره فليصليه إذا إيه؟ إذا أصبح. واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه، يعني هو نام عن الوتر عليه ما يصعد للفجر يصلي، نام وصحي بعد ما أذن الفجر يقوم يصلي الوتر ركعة فقط ولا يصلي الشفع معه، صلي اثنين ولا صلي أربعة ولا يصلي واحدة، يعني يصلي هذا وذاك ولا يوتر؟ قال اختلفت الرواية عن أحمد أنه يقضي شفعه معه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وهذا يعم الفرض وقيام الليل، ويعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نام هو أصحابه عن صلاة الصبح في السفر صلى سنة الصبح ركعتين ثم صلى الصبح بعد طلوع الشمس، أي أنه لما نام عن السنة صلى السنة. فمن نام عن سنة أو فريضة أو نسي سنة أو فريضة فليصليها إذا ذكرها، فمن نام عن وتره أو نام عن صلاة ليله وذكرها فليصليها إذا إيه؟ إذا ذكرها. ما لم يصلي الصبح يصلي شفعه ووتره، ما لم يصلي الصبح يصلي شفعه وإيه؟ ووتره. وقال أيضا وروى أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر، من لم يصلي ركعتي الفجر يعني هو سنة الفجر يعني، فدخل الجامع لا الجماعة تصلي فهيصلي مع الجماعة، فمن لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، فليصليهما بعدما تطلع الشمس، هو الصحيح السلسلة الايه الصحيحة. وأيضا يجوز أن يصليهما بعد ما يصلي الايه الفجر، نعمل هذا الأول الله أعلم. وفيه قول آخر للإمام أحمد أن الوتر لا يقضى، الوتر إيه؟ لا يقضى، وهو رواية الإمام لما روي عنه أنه قال إذا طلع الفجر، روي عن الإمام أحمد إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر، ذهبت صلاة الليل والإيه، لكن بقى يصلي 12 ركعة بالإيه بالنهار كما روي عنه. قال والصحيح هذا كلام شيخ الإسلام أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح، أن الوتر يقضى قبل صلاة الايه الصبح، فإنه إذا صليت لم يبق في قضاء الفائتة التي شرع لها والله أعلم. الفائدة صلاة الوتر هي آخر صلاة اليوم، صلاة الوتر هي بينهي بها صلاة الايه صلاة اليوم، فهو لسه لم يبدأ اليوم الجديد، فما زال عنده ساعة ساعة أن ينهي صلاة يومه السابق بوتر الذي نام عنه أو نسيها. وحديث أوتروا قبل أن تصبحوا محمول على المستيقظ، أما من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إيه إذا ذكرها. فلكن لو صلى الصبح فقد فاتت الفائدة التي من أجلها شرع الوتر أن تكون آخر الصلاة إيه، فهنا لا يصلي إلا في الضحى، إن كان يصلي 11 يصلي 12 يصلي 3 يصلي 4 يصلي 5 يصلي 6 وهكذا. وأيضا قال الألباني في الإرواء في حديث مسلم الذي رواه أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، قال هذا لا يعارض حديث من نام عن وتره فليصليه إذا أصبح، لأن هذا خاص اللي هو من نام أو نسي، خاص بمن نام أو نسي، أما الذاكر فينتهي وقت وتره بطلوع ليه بطلوع الفجر، فأوتروا قبل أن تصبحوا وأنت، لكن لو نمت فتصلي إذا إيه إذا استيقظ أو نسيت فتصلي إذا ذكر، فلا تعارض بين الايه بين الاحد. نعم ايه هو اللي صلى مثل مثل جاي يصليها مثل مثل وجاي يصليها 4 4 وجاي يصليها 6 وجاي يصليها 8 مفتوح، لا صلي 10 وهو يصلي 8 ويوتر واحدة يصلي 9 يبقى يصليها بالنهار يصليها 10 هيزود واحدة يزود واحدة على يصلي بالليل. نعم الحديث عام، الحديث عام نام مرة ولا نام مرتين، قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح، من نام هو أصلا ناوي، هو ناوي يقوم بعد الفجر يصلي الوتر ونام يصليها قبل الفجر، فإذا نام عن وتره فليصليه إذا أصبح دون تحديد، لأنه إيه ما نراش نصلي الوتر نسيه يعني ولا متعمد ان اتركه. ان نسيه كذلك يصلي لانه تذكره، اما متعمد انه لا يصلي فلا ينفعه. فمن تعمد ان يترك صلاه جماعه فلا ينفعه ان يصليها، والحديث ورد من نام ونسي. وكذلك من تعمد ترك نافله لا ينفعه قضاؤها، خلاص تعمد ان يترك نافله ما ينفعش يصليها، لكن لو نسيها يصليها وقت ما يذكرها او نام عنها يصليها اذا ايه اذا ذكرها، عملا بعموم قوله صلوات الله وسلامه عليه من نام عن صلاه او نسيها، يبقى يشمل الفريضه والايه والنفل. طيب قنوت الوتر بعد ذلك يقول لا في هنا ايه دي خلاص خلصنا قنوت الوتر. قال ويقنط فيه، ويقنط في الايه في الوتر في الركعة الأخيرة جميع السنة بعد الركوع ندبا، يعني بعد الركوع يقنط في وتره جميع الايه سنة ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس القنوت بعد الركوع، وعن عمر وعلي أنهما كان يقنتان بعد الركوع، لكن لا يصح عنهما. وهذا وإن كان يعني القنوت في الوتر، وأما في الفجر فقد صح ذلك عن عمر وإسناده إيه وإسناده حسن، يعني الروايات اللي ذكرها أنه عن عمر وعن علي أنهما كان يقنتان بعد الركوع ليس ذلك فيه الإيه في الوتر، لكن كان ذلك ثبت عن عمر أن ذلك في صلاة الصبح. ثم قال فلو كبر ورفع يديه بعد الفراغ من القراءة ثم قنت قبل الركوع جاز، إذا القنوط قبل أو إيه أو بعد نص عليه. في حديث أبي بن كعب كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، وهذا حديث إيه صحيح، لكن أيضا قبل الركوع محمول أنه في الفريضة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، لكن علم الحسن للقنوط في الوتر. وروى عن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم إيه ثم قنط، لكن قال الألباني لم أقف على إيه على مسنده عند الأثر. القنوط بعد الركوع، القنوط بعد الركوع هذا صحيح، يعني إيه سبب؟ قال الألباني وهذه الأحاديث كلها في القنوط في المكتوبة في النوازل، القنوط المكتوبة اللي استدل بها الشيخ هنا على مشروعية القنوط في الوتر، الأحاديث التي استدل بها هي أتت في القنوط في الفرائض في النوازل، واستدل بها المؤلف على أن القنوط في الوتر بعد الإيه الركوع. قال وما ذكى إلا عن طريق القياس، يعني قياس الوتر على الإيه على الفريضة. ثم قال أي الألباني وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصحابة فلا ضرورة للقياس، يعني يقول أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقنط، يبقى أنه يقنط في الوتر مش كان يقنط، أنه يقنط لأنه علم إيه علم الحسن ذلك، يقنط في الوتر قبل الركوع ويشهد له آثار عن كبار الصحابة فلا ضرورة للإيه للقياس، يعني يستدل على أنه يجوز القنوط قبل الركوع والقنوط بعد الإيه بعد الركوع. قال ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه خلت بصورتي أبي ما لم يكن من أمر الدنيا فيرفع يديه إلى صدره، ما لم يكن من أمر الدنيا فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما. أولا ما لم يكن من أمر الدنيا، هذا ذكرنا تفصيله في مسألة الإيه الدعاء ببلاد الدنيا والدعاء وكذا، والراجح أنه إيه يدعو بخيري الدنيا والإيه والآخرة. ولأن عمر قنت بصورتي أبي، يعني صورتي أبي يعني ذكرهما ابن قدامة في المغني، وهي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. هذه هي السورة الأولى من سورتي أبي، والثانية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان السورتان في مصحف إيه؟ أبي. قال ابن قتيبة في معنى نحفد وإليك نسعى ونحفد أي نبادر، وكذلك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الجد معناه الحق لله، وملحق أي لاحق. عذابك الإيه؟ الحق بالكفار لاحق. نعم ها؟ إن عذابك الجد بالكفار ملحق. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى حنكمل الفقه بعد المغرب بإذن الله تعالى. طيب، سورتي أبي يعني كان يدعو بهذين الدعائين: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك. اللهم إياك نعبد، هذه هي السورة الثانية، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. طيب، ده دعاء كان يدعيه عمر رضي الله عنه، يرفع يديه إلى صدره، يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما. كانوا مكتوبين في مصحف أبي، دعاء كان مكتوبين في مصحف أبي، فاشتهروا بصورتي أبي. كان يكتبهم في مصحفه دعاء ورد، فاشتهر بأنهم إيه؟ صورتي أبي، مش قرآن. يعني أصلا إيه تبرك بالبسملة أنها ما هي سورة قرآن. يعني دعاء كل من يكتب دعاء بسم الله الرحمن الرحيم يكتب دعاء وكذا الله أعلم. ومن بعض ما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت، تبارك ربنا لك عليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم. ده اللي هو يعني من بعض الأدعية الواردة، والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت. يعني يشرح تفسير ذلك: أصل الهدى الرشاد والبيان. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية من الله التوفيق والإرشاد، وطلب الهداية من جهة المؤمنين مع كونه مهتدين بمعنى طلب التثبت عليها أو بمعنى المزيد منها. يعني احنا هذا الكلام اخذناه في العقيدة، الهداية هدايتان: هداية ارشاد وبيان، وهداية توفيق وايه وإلهام. طيب، هنا انت تدعو: اللهم اهدنا فيمن هديت. الهدى هنا المطلوب، مطلوب ايه؟ متى على الاسلام، هو هداك هدى الارشاد والبيان. انت الان تطلب هدى التوفيق والالهام، هدى التوفيق والالهام. وهدى التوفيق والالهام في كل امر من امورك، وفي كل قول من اقوالك، وفي كل تفكير من ايه؟ من تفكير. ولذلك تدعو في كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة على الايه؟ على الاقل. فانت تحتاج الى ان يهديك الله عز وجل الى الصراط المستقيم في كل قول، في كل فعل، في كل يعني حال من ايه؟ من احوال. اللهم اهدنا فيمن ايه؟ فيمن هديت. قال: وعافنا فيمن عافيت. المراد بها العافية من الاسقام والبلايا، والعافية ان يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك ايضا، وان يعافيك من الاسقام والبلايا ومن الفتن والرزايا الى غير ذلك. عموم العفو في الدين والدنيا، مش كده؟ طيب، وتولنا فيمن توليت. تولنا الولي ضد العدو، الولي هو القريب وهو الناصر وهو الايه؟ وهو المعين. والعدو هو البعيد وهو الايه؟ يعني الولي عكس الايه؟ عكس العدو. الولي عكس الايه؟ العدو. او الولاء عكس البراء، كما المعنى البعد والعداوة والبغضاء. فالولي ضد العدو، ده وليك وده عدوك. وليك ينصرك وعدوك ايه؟ يعاديك. مأخوذ من تليت الشيء، يعني الولي من تليت ايه؟ الشيء. تليت الشيء اذا اعتنيت به ونظرت اليه، او تليت الشيء اقتربت من الشيء. وليه الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر، اي فلاقرب رجل ايه؟ ذكر. هذا يلي هذا أي هذا يقرب من إيه؟ من هذا. أو بمعنى صح أيضا هذا هي لهذا، يعني ينظر في أمره وينظر في إيه؟ في حاله وفي شأنه، أي يقوم على إصلاح غيره كما ينظر إليه في حال اليتيم، لأنه سبحانه وتعالى ينظر في أمر موليه بالعناية. ويجوز أن يكون من وليت الشيء إذا لم يكن بينك وبينه واسط، اقترفت منه ومفيش ما بينك وبينه إيه؟ واسطة، بمعنى أن الولي يقطع الصائط بينه وبين الله تعالى، يعني يجعل إيه؟ يقطع الوصيل بينه حتى يصير في مقام المراقبة والمشاهدة، ها؟ وهو الإحسان، يعني ولي أي قريب من الله أصبح يرى الله، ها؟ يعني وهي مسألة الإحسان والمراقبة والمشاهدة كما يقول. وبارك لنا فيما أعطيت، البركة يعني الزيادة والنماء، وقيل هي حلول الخير الإلهي في الشيء، والعطية الهبة، والمراد بها هنا ما أنعم الله به، ها؟ وبارك لنا فيما أعطيت، أي فيما أنعمت به علينا، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، سبحانه لا رد لأمره ولا معقب لحكمه، فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ها؟ وقنا شر ما قضيت ويحكم ما يريد، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت أي تنزهت عن صفات المحدثين ربنا وتعاليت. وروي من حديث الحسن بن علي هذا الدعاء، روي من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، وذكر ليه وذكر الحديث إلى ربنا وتعاليت، وليس فيه ولا يعز من عاديت. ورواه البيهقي وأثبتها فيه، أي أثبت هذه الزيارة وهي صحيحة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، هذه زيادة، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، بحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح أيضا أخرجه ابن داود وغيره. قال الخطابي في هذا معنى لطيف، وذلك أنه سأل الله العوذ برضاه من سخطه، بس في نقص هنا في المعنى، الكلام نقص، وقال العوذة سأل الله، ها؟ وبعدين في فتح في الكلام سخطه، يعني سأل الله العوذة برضاه من سخط، العوذة برضاه من ايه؟ من سخط، أعوذ برضاك من ايه؟ من سخطه، وهما ضدان، الرضا والايه؟ والسخط، وهما ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالايه؟ أعوذ بعفوك إيه؟ من عقوبتي، وأعوذ بك من ما لا ضد له، وهو الله سبحانه وتعالى. يعني بنقول إن العفو عكس الإيه؟ المؤاخذة بالذنب، وكذلك الرضا ضد الإيه؟ ضد السخط، ولجأ إلى ما لا ضد له، إلى ما لا، يعني هم ضدان، الدين ضد ضي، ها؟ فلا ملجأ منك إلا إيه؟ إلا إليك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. فأول قول أنه لجأ إلى ما لا ضد له، وهو الله سبحانه وتعالى، أظهر العجز والانقطاع، وفزع منه إليه، فاستعاذ به. لا نحصي ثناء عليك، أي لا نطيقه، لا نطيق الثناء الذي تستحقه، ولا نبلغه، ولا تنتهي غايته، لقوله تعالى: علم أن لم تحصوه، أي تطيقوه أنت كما أثنيت على نفسك، اعتراف بالعجز عن الثناء ورده إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. فكما أنه تعالى لا نهاية لسلطانه وعظمته، لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، ولا نهاية له سبحانه، والأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، نص عليه الإمام أحمد لحديث الحسن الإيه السابق، وفي آخره وصلى الله على محمد، لكن هذه الزيادة إيه ضعيفة، والدعاء الذي بعده أيضا ضعيف، الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كما قال غيرهم: الثناء على الله عز وجل، والصلاة على النبي قربة إلى الله عز وجل، ثم الدعاء وهو طلبك، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة، فكأن الدعاء بين قربتين، فيكون أقرب لإيه؟ للقبول من غيره. ونكمل بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبعد أن يدعو بدعاء القنوت ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم على قنوت إمامه بأن يقول آمين إن سمع قنوت إمامه، وإلا دعا لحديث ابن عباس، يعني المأموم يؤمن على قنوت الإيه؟ على قنوت الإمام، وإلا دعا، يعني أي المأموم يدعو، ولحديث ابن عباس، يعني هو القنوت بعد الركوع، حديث ابن عباس أنهم كانوا يقنوتان بعد الإيه؟ الركوع. طيب، على كل أنه لو فرض أن الإمام دعا دعاء القنوت في الصلاة فيؤمن المأمور، يؤمن الإيه؟ يؤمن المأموم على دعاء. قال وكذلك إذا اقتضى لشافعي في الصبح، على أساس أن الشافعي يداوم على قنوت الإيه؟ على قنوت الصبح، يؤمن على دعاء إيه؟ على دعاء إمامه، ثم يمسح وجهه بيديه هنا أي داخل الصلاة وخارج الصلاة، يعني يمسح وجهه بيديه بعد دعاء القنوت وخارج الصلاة بعدما يدعو، إذا دعا لعموم حديث عمر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، لكن هذا حديث ضعيف. وأيضا ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، وهو حديث ضعيف. فما استدل به على مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء ضعيف. طيب، وقال يمسح وجهه بيديه داخل الصلاة بعد الدعاء وخارج الإيه؟ وخارج الصلاة. مسألة مسح الوجه بعد الدعاء، سئل الإمام أحمد عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر، فقال لم أسمع فيه بشيء. وسئل مالك أيضا عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال ما علمت، وسئل ابن المبارك عن ذلك فقال كره ذلك سفيان. وقال البيهقي فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة. يقول البيهقي لم أحفظ عن أحد من السلف في دعاء القنوت أنه مسح وجهه بعد الدعاء، لكن يروى عن بعضهم بعد الصلاة أنه يمسح وجهه بعد الإيه؟ بعد الدعاء. وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنه من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. انتهى كلام البيهقي رحمه الله تعالى. ورفع اليدين في قنوته في النازلة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع اليدين ثبت، أما المسح لا، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في دعائه على المشركين الذين قتلوا 70 قارئا، هذا أخرجه أحمد والطبراني من حديث أنس بسند صحيح. وقال الصنعاني في سبل السلام في باب الذكر والدعاء في مسألة مسح الوجه اليدين بعد رفعهما بالدعاء ذكر حديث ابن عباس، وقال ابن حجر عقبه أنه حديث حسن لمجموع طرقه، حديث إيه؟ حديث ابن عباس وهو في الدعاء وهو في مسح الوجه بعد الإيه؟ بعد الدعاء خارج الصلاة لا داخل الإيه؟ لا داخل الصلاة. قال ابن حجر أن الحديث بمجموع طرقه حسن، يعني الشاهد من ذلك أن مسح الوجه باليدين داخل الصلاة لم يثبت فيه حديث ولا أثر عن أحد من السلف كما قال البيهقي، فهو عمل في الصلاة بلا دليل فينبغي أن ينفع داخل الايه داخل الصلاة. أما خارج الصلاة فقد وردت عدة أحاديث وإن كان كل منها لا يسلم من مقال لكنها بمجموعهما تشعر أن لهذا الأمر أصل كما قال ابن حجر. فعلى هذا يجوز أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء خارج الصلاة لا داخل الايه الصلاة. واستدل بعضهما بأن الله تبارك وتعالى يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه يسأله أن يردهما صفرا، يعني معنى ذلك أن يردهما فارغتين لا شيء فيهما، فدل على أنه يكون بعد الدعاء شيء فيهما، يعني أنه يكون بعد الدعاء شيء فيهما، وهذا الشيء يمسح به به وجه كما استدل البعض منه. على كل لا إنكار على من مسح وجهه بعد الدعاء خارج الصلاة لورود ذلك في آثار لا تسلم من مقال، ولكن بمجموعهما بمجموعها ترتقي إلى درجة حسن كما قال ابن حجر أو تشعر أن الأمر هي أصل. فلا يقال أن مسح الوجه بعد الصلاة بدعة. ليه؟ لأن هناك أصل، هناك تشعر أن الأمر أصل والبدعة هي ما لا أصل فيه. لكن يقال أن مسح الوجه داخل الصلاة بدعة، مسح الوجه داخل الايه داخل الصلاة بدعة. وقد نص الألباني على أن مسح الوجه سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة بدعة، لكن الأولى أن يقال أن داخل الصلاة بدعة لعدم ثبوت ذلك في حديث ولا أثر عن السلف، لكن خارج الصلاة لا يعد بدعة، لا يعد بدعة لهذه الأثار الوريدة التي تشعر أن الأمر أصل، وطالما أن هناك أصل في الأمر فلا يقال أنه فلا يقال أنه بدعة. نعم، المسح داخل الصلاة لكنه لم يرد، لكن ذلك لم يرد، يعني برضه أصلا أمور القياس في العبادات يعني الأمر فيها يعني محدود، يعني الايه خارج الصلاة، خارج الصلاة. ولذلك فرق البيهقي بين داخل الصلاة وخارج الصلاة، قال أما داخل الصلاة فلم يثبت فيه حديث ولا آخر، أما خارج الصلاة فيروى عن بعضه، فرق بين الداخل وبين الايه وبين خارج الصلاة. والأولى والأصل في أمور الصلاة أنها إيه؟ أنها توقيفية، لكنا لا نرفع يدينا بعد القيام من التكبير إلا بالتوقيف ولا نضعهما إلا بالتوقيف وهكذا، فكذلك مسح الوجه منهم لابد أن يكون إيه؟ بالتوقيف. فالأمر داخل الصلاة خلاف خارج الصلاة، فالحركات داخل الصلاة الأصل فيها أنها إيه؟ أنها توقيفية. نعم، لا تفسير مجازي مش حقيقي، هو ده قول بعضهم منهم الشيخ عطية سالم قال ذلك، وأظن هذا نقلا عن بعضهم. طيب نعم، إلى صدر هكذا إلى صدر. طبعا الرفع ورد فيه كيفيات مختلفة، فيه الاستغاثة مثلا هو بيرفع يدي خلاص كده يبقى بطون اليدين إلى الإيه إلى الأرض، والطلب اللي هو رفع اليدين في لا هو بإيه إلى حيال صدره ويرفع يديه إلى السماء كده مبسوطتين، يرفع يديه مبسوطتين. قال والقنوت في غير الوتر، القنوت في غير الايه في غير الوتر. وكره القنوت في غير الوتر، يعني هو قال بمشروعية القنوت في الوتر قبل الركوع او بعد الركوع، ويدعو بدعاء الحسن ابن علي او بغيره من الايه من الادعية، لكن في غير الوتر هل يشرع ام لا؟ قال يكره حتى في الفجر، لحديث مالك الاشجعي قال قلت لابي يا ابت انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفه نحو 50 سنة اكانوا يقنطون في الفجر؟ قال اي بني محدث، اي بني ايه محدث، وهو صحيح اللي هو مالك الاشجعي يقول ان القنوت في الفجر ايه محدث ايه نحو 5 سنين نحو 50. وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، لكن هذا ضعيف لم يثبت عن ابن عباس. وروي قراءة ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنهم وعنا بهم، عنا بهم يعني أصلا روي كراهة ذلك عنا بهؤلاء والله أعلم، وعنا بهم يعني بقول هؤلاء أن ذلك مكروه، كذلك روي ذلك عنا أي عن أصحابه بأنه أو عن الحنابلة بقول هؤلاء. ومحل الكراهة إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، يعني محل الكراهة يعني إن لم ينزل بالمسلمين نازلة، لكن لو نزل نازلة فتنتفي الكراهة ويشرع ذلك، يعني يشرع الخلوص في النازلة، لكن في غير النازلة لا يشرع، إلا في الطاعون، فالطاعون نازلة فلا يشرع فيه الخلوص أيضا غير الطاعون. ليه؟ كما يقول في شرح المنتهى، لأنه لم يثبت عن الصحابة في طاعون عمواس أنهم أنهم قنط. وأيضا يقول ولأنه شهادة للأخبار، يعني الواردة أن من مات بالطاعون فهو شيء مطعون ومطعون وكذا، ولا يسأل رفع، يعني لا يسأل حد رفع، كل واحد يتمنى الشهادة، فكيف تسأل رفع هذه هذه الشهادة؟ فقال يعني إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيسن لإمام الوقت خاصة القنوت، يعني في الصلاة في غير الجمعة. ليه؟ على أساس أنه يكفي الدعاء في الخطبة، فلا يقنط ويبرع، فيكفي أحدهما عن الآخر. لكن لسه المسألة ما خلصتش. سؤال ابن تيمية عن قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان في العشاء الآخرة أو الصبح؟ وما توفي رسول صلى الله عليه وسلم والعمل عليه عند الصحابة، إيه هو العمل في مسألة القنوت؟ فأجاب: أما القنوت في صلاة الصبح فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في النوازل كذا خلفائه الراشدون بعده، فما كان يداوم عليه وما كان يدعه بالكلية، يعني ما كان يداوم على القنوت وما كان يدعه بالكلية، لكنه كان يقنط بالنوازل، وكذلك خلفائه من بعده كان يقنطون في النوازل. قيل إن المداومة، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال في مسألة القنوت، قيل إن المداومة عليه سنة، هذا القول ينسب إلى الشافعي كده، وقيل إن القنوت منسوخ وأنه كله بدع، والثالث القول الثالث هو الصحيح أنه يسن عند الحاجة كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. أما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه من لم يقنط، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول، إيه هو؟ من أصحابه من لم يقنط، يعني يستحب عدم القنوت، ومنهم من يستحب الثاني اللي هو القنوت في النصف الأخير من من رمضان، كالشافعي منهم يستحب الثاني كالشافعي وأحمد أيضا في رواية، ومنهم من يستحب الثالث، ومنهم من قنط السنة كلها كده كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية. يقول: وللجميع جائز، والجميع جائز، ومن فعل شيئا من ذلك فلا لوم عليه، فالجميع جائز ومن فعل شيئا من ذلك فلا فلا لوم عليه. لكن هو قال يقول الصحيح في القنوت أنه يقنط في النوازل، يعني صحح القول بأن القنوت يكون في النوازل لا يداوم عليه طيلة العام ولا يتركه مطلقا، هذا القول هو القول الصحيح الذي انتصر له، وهو الذي يتفق مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يداوم عليه ولم يكن يتركه بالكلية، ففعل هذا يفعل عند عند النزل. يقول البعض اننا في زمن نوازل فنقلب دائما لان النوازل مستمرة، فاذا كان الامر كذلك فسيحول ايضا هذا الامر الذي يشرع عند النوازل الى سنة الى سنة دائمة، فنقول ان النوازل المستمرة التي احداثها كما هي فهذه لا يقنط فيها، لكن اذا جد نازلة هذه التي يقنط فيها حتى ترتفع هذه النازلة. يعني ما زال الكفار يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه نوازل، لكن لما حدث انهم قتلوا 70 من قراء المسلمين فكان هذا حادث مفجع للمسلمين فظل يقنط عليهم شر، كذلك لما يقتل مجموعة من المسلمين في بلد من البلاد يقنط المسلمون على هؤلاء، او انهم يأسروا مجموعة من المسلمين، او ضر ينزل ببلاد المسلمين ككل فيشرع القنوط في عند ذلك هذه النوازل في جميع الصلوات وليس في صلاة بعينه. هذا أيضا من تصر له ابن القيم في زاد المعاد كذا المعاد. أيوة لا نجسة خلاص ها على كل نعم بعضهم قال ان ذلك بدعه، انه تخصيص دون مخصص، انه تخص دون الفرد، بعضهم كذبت. ولكن الاولى انه يقال انه جائز، انه جائز. لكن ان تريد انت ان تتخير بين ان تفعل ولا تفعل فلا تفعل. لكن ان صليت خلف امام يخلف الفجر فلا تترك الصلاه خلفه بزعم ان هذه بدعه وهو امام مبتدع وانا لا اصلي خلفه. طبعا هذا يعني هذا سؤال وجه الى شيخ الاسلام، واحد ترك الصلاه خلف واحد لانه هذه بدعه ولا يصلي وكذا، فانكر عليه اشد الانكار لانه ترك الصلاه خلفه، قد ما زال الناس يصلون هكذا. وهذه المسائل لا ينبغي ان احنا يعني بعضنا يقف موقف المحاده من اخيه من اجل ذلك. لكن لا بأس أن يكون فيها التناصح. فإذا صليت خلف من يخلف فاخلف خلفه. وكما ذكرت من قبل أن الإمام أحمد لما ذهب إلى مسجد شافعية وقدموه ليؤم الناس، وماذا الإمام أحمد ما يخلفش في الفجر مش كده؟ إنما ماذا الشافعية أنه يخلف في الفجر طول العام. فهو لما ذهب إلى مسجد الشافعية بعد موت الشافعية رحمه الله تعالى قدموه ليؤمهم، فقال ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة أنه يعني استحب أن تعمل بالمرجوح وتترك الراجح عندك من أجل تأليف القلوب. المرجوح عنده أنه يقنط، والراجح أنه لا يقنط، مش كده؟ ففعل المرجوح وترك الراجح ليه؟ حرصا على تأليف قلوب من قدموه ليصلي. نعم، الركوع أو قبل الركوع يعني في آخر الصلاة. نعم، في آخر الصلاة، في آخر الصلاة بعد الركوع أو قبل الركوع. طيب بعد كده ننتقل الى السنن الراتب. نعم، كم من السنن نشهد وكذا وكذا. ها، لا ما عنديش من الطرف، لانه هو دعاء لله عز وجل، ما كلام ما يكلمون الناس بذلك. وقول نشهد لمن وإذا أمن فأمنه، حتش تعرف إزاي ما أمن. بعد لا، الأصل حيكون كهر. نعم، لا في الخمس ذكر ابن القيم في الزاد لما كان يقرأ في الخمس صلوات، لما كان ظل يقرأ في شهر كان يقرأ في الليل في الصلاة. هذا غالب ظن، على كل ان نرجع اليه ان شاء الله تعالى وننظر اليه ونشوف المنطقه. نعم، كتبه فؤاديه انا بشوف. ها، لا يقنط، هذا ذكر هنا الا الطاعون، الا ينزل المسلمين نزله غير الطاعون. وقال العله في ذلك ان الطاعون شهاده، خلاص؟ ولما ما يسال رفع ليه الطاعون يبقى يسال دفع الشهاده، هذه واحده. والثانيه يقول لم يثبت ان الصحابه لما جاء الطاعون عمواس في وقتهم يعني لم يقنطوا، لم يثبت ان الصحابه قنطوا في طاعون عمواس بعد عمر يعني. لا يقنط، ما قال لا يقنط، قال ايه ومحل الكراهه يعني يكره القنوط الا ان ينزل بالمسلمين نازله، فان نزل بهم نازله فلا يكره اليه القنوط غير الطاعون، يعني الطاعون نازله لكن لا يقنط فيه. ليه ما يقنطش فيه؟ عشان الصحابه لم يقنطوا في قنوط الطاعون عمواس، ولأنه شهادة فلا يسقط الدم. وأفضل الرواتب المؤكدة